من مهر الأولى وصداق الأولى، وهذا ظلم بين. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار المال الكثير تبين بيانه قبل ذلك، فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا. وهذه الآية لا تتعارض مع آية البقرة ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. بعض العلماء قالوا إنها منسوخة بهذه الآية، إن آية النساء منسوخة بآية البقرة، ولكن يقول المصنف والأولى أن الكل محكم، والمراد هنا غير المخترعة، لا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها شيئا، أما المخترعة فشيء آخر. قوله أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، هذا الاستفهام أتأخذونه، فقوله تعالى كيف تأخذونه أو كيف تأخذونه، ده إنكار، ده تقريع، ده توبيخ. إزاي أتأخذه بهتانا؟ تأخذك له بهتان. إيه هو البهتان؟ حد يعرف ما معنى البهتان؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول، لما نهى عن الغيبة فقال رجل يا رسول الله رأيت إن كان فيه، قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني فأشد الكذب وأشد الظلم يسمى بهتانا، تأخذ ظلم وكذب، ده مش من حق. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، إثما بينا ظاهرا واضحا. وكيف تأخذونه؟ يبقى أنكر أول حاجة بقوله أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ثم قال بعدها إنكار آخر وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والإفضاء هو أن يكون الرجل والمرأة في لحاف واحد وإن لم يجامعها، وبعض العلماء قالوا الإفضاء هو الجماع. كيف تأخذها وقد حصل بينكما إفضاء؟ بأي حق سمحت لنفسك بذلك؟ والإفضاء المخالطة في كل شيء، الشيء المخالط يقال له فضا، فالإفضاء اختلاط الشيء بالشيء، يعني أنت تم معاشرة ومخالطة بينك وبينها سواء بالجماع أو بغيره. كيف سمحت لنفسك كيف أذنت لنفسك لأن تأخذ شيئا مما آتيتها؟ حمك الله. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فكان هذا ينبغي أن يكون رادعا لك ومانعا لك من أن تظلمه. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. في سببين يمنعوك من أنك تأخذ شيء من مالها، في أمرين عظيمين، أمران عظيمان يمنعانك من أن تأخذ شيئا من مال هذه المرأة التي استبدلتها بزوج آخر. إن هذه المعاشرة سواء بنكاح أو المخالطة أصلا بينه وبين حصل معاشرة، كلت وشربت وشربتم والتحفتم بلحاف واحد وحصل جماع وحصل عشرة طويلة، بأي حق تأخذ؟ إنه كان ينبغي أن تقول لا نأخذ شيئا مقابل على أقل هذه الخدمة والمعاشرة والإفضاء. السبب الثاني اللي يمنعك أن تأخذ شيئا أنه قد أخذ عليك الميثاق الغليظ، والميثاق الغليظ هو عقد النكاح. هذا التفسير الأول، أن الميثاق الغليظ هو عقد النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله. فالمسألة يا إخواني مسألة ميثاق غليظ، عهد موثق مؤكد مغلظ. الأمر الثاني، وعلى فكرة كلمة الميثاق الغليظ جت في أمرين، حد يعرفهم؟ تفضل يا شيخ. الميثاق الغليظ المأخوذ في التوحيد وإبلاغ الرسالة، وهنا الميثاق الغليظ في الزواج. فسبحان الله، نجعل الميثاق الغليظ في مسألة التوحيد وإن الرسل هيبلغوا الرسالة، والميثاق الغليظ هنا على إنه نكاح. فالمسألة تحتاج إلى وقفة، ده النكاح ده ميثاق غليظ، استحللتم فروجهن بكلمة الله، فكيف تأخذ بعد هذا الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عليك، كيف تأخذ من مالها شيئا؟ تفسير الثاني، قيل الميثاق الغليظ هو قول الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كان يؤخذ عند عقد النكاح الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان. هذا الكلام ورد عن قتادة ونحوه وغيرهم أو غيره، إنه قال كان واحد من يوم يأتي ليتزوج يأخذ عليه الميثاق الغليظ إنك إما هتعاشرها بمعروف وإما تسرحها وتفرقها بإحسان، فقالوا هذا هو الميثاق الغليظ ما أخذ عليه عند النكاح، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يتطلق بالمعروف ويتفارق بإحسان، يتعاشر بالمعروف أو تمسك بمعروف يتسرح وتطلق بإحسان. فإزاي تأخذ من مالها شيء وإنت مأخوذ عليك هذا الميثاق إنك أقسمت وعاهدت على إنك هتسرحها بإحسان؟ وهل هذا هو التسريح بإحسان، أن تأخذ حقها وتأخذ مالها وتأخذ صدقها أو شيئا منه؟ كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ دي الأولى لتمنعك، الثانية وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقيل الميثاق الغليظ هو الأولاد، إزاي تأخذه تنتاخي لك أولاد منها؟ فكان الكلام معناه كيف تأخذه وأنت قد عقدت عقد النكاح الذي هو الميثاق الغليظ؟ كيف تأخذه وأنت قد عاهدت أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان؟ كيف تأخذه وأين حق هذه وحق هؤلاء الأولاد؟ كأن الآية بتقول كده. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ فالآية فيها زجر شديد للمطلقين من الرجال الذين يريدون أن يستبدلوا أزواجهم بأزواج غيرهم، أنه ينبغي أن لا يأخذوا مما آتوهن شيئا. تقول شو أصلا جبت لها، ده أنا سويت لها، ده أنا جبت لها كذا وكذا، لو آتيتها قنطار لا تأخذ منه شيئا. ولهذا ورد قال السيوطي بسند جيد عند أبي يعلى أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن، أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فاعترضت له امرأة من قريش فقالت أنزل الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر، فركب المنبر فقال يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل. قال ابن ابن كثير رحمه الله وإسناده جيد قوي، وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة هذا أحدها. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الإفضاء هو الجماع ولكن الله يكني، يعني يذكر أمي بالكنية، وهذا من الحياء والستر. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ففيه جواز ذلك والمنع من أخذه عند الفراق أو عند المفارق، فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ إنكار بعد الإنكار الأول وبيان أنه بهتان وإثم مبين. قال وكيف تأخذونه وقد كان ينبغي أن يردعكم أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ قلنا إن ميثاق الغليظ إما عقد الزواج، وإما فإمساكم معروفا وتسرحوا بإحسان، وإما الأولاد. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ سمع. وكيف وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى الله بعضكم لا اللي جاب الله هنا بقى قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا حد تاني سمع وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هذا لون من النكاح كان في الجاهلية نهى عنه الإسلام وهو نكاح نساء آبائهم مرت أبوك ها ما ينكح زوجة أبيه فإذا مات لا تنكح وهذا أول المحرمات هذه الآية وما بعدها يعدد رب العزة سبحانه وتعالى المحرمات من النساء هذه أول من ذكر من المحرمات فصيانة لحق الأب قدم هذا على سائر المحرمات ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء المرأة التي تزوجها أبوك ما تنكحها أبدا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا شفتوا التشديد على هذا التحريم بكم لفظ يا أخواني هذه فاحشة وأن الفاحشة هي الفحش الشيء الفاحش السيء حاضر ولا تنكحوا ما نكح حاضر وشدد في هذا الكلام قال إنه كان فاحشة من الفحش الشيء الفاحش شديد الفحش أو الزنا هذا يكون زنا ومقتا المقت هو أشد البغض وشد الكراهية يمقت الشيء يعني يكره كراهية شديدة وساء سبيلا إلا أن رب طبعا ده النكاح ده كان موجود في الجاهلية كما سمعته وكان يسموه نكاح المقت والمقت معناه الايه البغض حتى هم كانوا يسموه نكاح المقت إنه كان فاحشة ومقتا وهو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ويقال لها أبضيزا وأصل المقت البغض والضيزن اللي هي اللي زاحم أبوه في امرأته سابق بعد الطلاق أو بعد الموت، إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف إما أنه استثناء منقطع أو استثناء متصل. وقلنا إيه الفرق بين الاستثناء المنقطع والمتصل؟ حد يعرف يرفع إيده؟ ما الفرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل بعد أن ذكرناه 100 مرة؟ تفضل. الله يفتح عليك ويزيدك. الله يفتح عليك. الاستثناء المتصل يبقى اللي بعد الاستثناء مستثنى مما قبله، لكن الاستثناء المنقطع ده ملوش علاقة باللي قبله، ملوش علاقة باللي قبله. ضربنا كذا مثال أكثر من مرة على هذا الكلام، ولكن يبدو أن القوم بيسمعوا لغة عربية بيقفلوا دانهم، ما بيحبوش لغة القرآن. قلنا يا أخواني لما نقول جاء التلاميذ إلا تلميذ، يبقى التلميذ مستثنى من إيه؟ من التلاميذ. لما أقول جاء التلاميذ إلا حمارا، هل الحمار مستثنى من التلاميذ؟ يعني فيش حد من التلاميذ لكن في حمار في المدرسة، فهمتوني؟ فهذا يسمى استثناء إيه؟ منفصل، ملوش علاقة باللي قبله، مش مفيش مستثنى مستثنى منه، فهمتوني؟ زاد استثناء منقطع بداية كأنه بداية كلام، يعني كأنه قلت ما جاء التلاميذ ولكن ويوجد حمار. واضح؟ فيا ترى الاستثناء هنا متصل، يعني ايه متصل؟ يعني مستثنى مما قبل. يا ترى الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء الا ما قد سلف. يا ترى ما قد سلف مستثنى من اللي قبله، ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، ولا الاستثناء هنا منقطع؟ قال التفسير الاول الاستثناء منقطع، يعني لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه. ما قد سلف اجتنبوه ودعوه، الكلام اللي كان بيحصل زمان في الجاهلية خلاص قفلوا على الباب دوت. وقيل إلا بمعنى بعد، بعد ما سلف. وقيل المعنى ولا ما سلف، ده المعنى الثالث. وقيل استثناء متصل، ده كله عنه استثناء منقطع. وقيل هو استثناء متصل من قوله ما نكح آباؤكم، فيفيد المبالغة في التحريم، فمعناه إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوا، فلا يحل لكم غيره، فلا يحل لكم غيره. فيترى دوت إجبات للي كان في الجاهلية إلا ما قد سلف في الجاهلية، خلاص ما تفضوش النكاح ده. يعني مثلا لو أني إنسان فكان ده شايفها في العصر ده كذا، كان أول ما نزلت الآية، لو كان في وقت نزول الآية في واحد كان يتجوز امرأة أبيه في الجاهلية ونزلت الآية، يا ترى يطلق امرأته ولا لا يطلقها؟ فقال إلا ما قد، يبقى ده استثناء إيه؟ المختص. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا، لكن يجوز اللي قد سلف أن يستمر النكاح. لكن لو كان الاستثناء المنقطع يعني ولكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه، يبقى كان هيترك. وبناء على تفسير الآية ده استثناء منقطع ولا استثناء منفصل، ها هنعرف إذا كان اللي كان في الجاهلية ووجد حالة حالتين ثلاثة عشر أكثر أقل، يا ترى يستمروا في النكاح ولا يفصلوا بناء على تفسير هذه الآية. لكن المشهور من كلام أهل العلم إن إلا ما قد سلف يعني ما قد سلف في الجاهلية فانتهى أمره ويبقى على ما هو عليه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني ساء سبيلا يعني بيس هذا السبيل، سبيل ذلك النكاح إن واحد يشترئ ويتزوج امرأة أحامي، فهذا محرم بالإجماع. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي الحديث الذي قال الهيثمي عنه رجال ورجال الصحيح غير أبي الجهم وهو ثقة وصححه الحاكم، أن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية، قلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. والحديث أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في سننه، وقد صار عنه الهيثمي كما سمعتم من جاره والجار الصحيح غير أبي جهم، وهو ثقة وهو ثقة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وحلائل الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما. كم محرمة في هذه الآية؟ ما عدش حد سرط انت بتعد دايما 13 وفي واحد قبلها في الآية اللي قبلها وفي ثلاثة بالسنة اللي هو تحريم خالة الزوجة وعمة الزوجة أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. طيب نعد كده ونشرح الآية واحدة واحدة، هتاخد مننا وقت الآية، وكان نفسي أخد الآية اللي بعدها معاها لكن واضح أن الوقت مش هيكفي، لأن بعض الناس هيظن نحن لما نقف هنا نحن وقفنا عند بداية الربع، يعني لا ينفعش نقف عند نهاية الربع دوت، لأن دي بقية المحرمات. الآية اللي بعدها والمحصنات من النساء، والمحرمات من النساء، وهذا مما نعيب عليه في هذه الأرباع والأجزاء التي هي ليست منزلة من عند الله، ده من عمل البشر، نحط علامة هنا ربع وهنا جزء وهنا حزب، ده عمل بشر ملوش علاقة بالقرآن. فأقول هذا من عيوب هذا التحزيب والتجزئ أو التجزئة، إن يقطع المعنى بحجة أنه انتهى الجزء، فدي هنا نهاية جزء ونهاية ربع، ومن اللي بعدها باقي المحرمات، هذه المحرمات والمحصنات من النساء. فتخيل لما واحد يقرأ كده المحرمات ويجي ثاني يوم يقول والمحصنات من النساء مالهم دولت علاقتهم يعني. ده معناها ان الناس فعلا اهتمت انها تاخذ الحروف والكلمات والاحكام في القراءه ونسوا ان هم المقصود الاعظم من القران هو الايه؟ المعاني. المعاني. فوقفتنا هنا اليوم مش معناها ان احنا بنؤيد هذا الكلام، لا، ده قدر الله ان احنا الايه طويله فهتاخد وقت في الشرح. المحرمات هنا عشان ما تتلخبطوش مقسمات الى محرمات من النسب ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات من الرضاعة. ثاني، التحريم ليه ثلاث أسباب: تحريم من النسب، ففي محرمات من النسب، وفي محرمات من الرضاعة، وفي محرمات بالمصاهرة. والأخطاء الشائعة ان احنا بنظن ان النسب معناها نسيبي يعني مرثي واهلها، كلام مش صح، بمسموم اصهاري، خطأ شائع عندنا، والخطأ ده هيوقعنا في اخطاء كثير. فدول مسموش نسيبك، نسيبك اللي هم عمك عمتك خالك خالتك معايا، بمسموم ايه؟ ده النسب، وده اسمه نسب. فدول الانساب. لكن الاهل الزوجة اسمهم ايه؟ اصهار. ففي تحريم بالنسب، وفي تحريم بالمصاهرة، وفي تحريم بالرضاعة. ذكر الله عز وجل سبعا من المحرمات بالنسب، فقال سبحانه: حرمت عليكم، واحد، امهاتكم، اثنين، بناتكم، ثلاثة، اخواتكم، اربعة، عماتكم، خمسة، خالاتكم، ستة، بنات الاخ، سبعة، بنات الاخت. يبقى دولت سبعة بالايه؟ من النسب. والمحرمات بالرضاع والمصاهرة المذكورة هنا ستة، وهم الامهات من الرضاعة، امهاتكم اللاتي، اثنين، واخواتكم من الرضاعة، ثلاثة، وامهات نسائكم، اربعة، الربائب، خمسة، حلائل الابناء، ستة، الجمع بين الأختين. أضيف لها السبعة اللي في الآية السابقة: ما نكح آباؤكم من النساء، ما نكح آباؤكم من النساء. وأضيف لها ما ورد في السنة وهو الجمع بين المرأة وعمتها، والتاسعة الجمع بين المرأة وخالتها. واضح؟ وكل هذا من المحكم المتفق عليه، كل الأصناف اللي سمعتوها ديت قولا واحدا بالإجماع لا يجوز نكاح واحدة منهن إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن. أمهات نسائكم يعني أمهات نسائكم هم مين؟ هي حماتك. إذا لم يكن قد دخل بابنتها، يعني عقد ولم يدخل بها، دي الوحيدة اللي فيها خلاف. والجمهور، الجمهور على أنها تدخل في الإجماع الموجود تبع الإيه؟ الأصناف المذكورة. إذن هذه الأصناف المذكورة كلها بالإجماع يحرم على الإنسان أن يتزوج واحدة منهم. ولكن أمهات نسائكم إن كان الإنسان عقد ولم يدخل بها ففيها خلاف، والراجح أنها من المحرمات، سواء دخل بابنتها أو لم يدخل تحرم عليه حماته هذه اللي هي أم امرأته. واضح؟ بدأ هنا يذكر أدلة كل فريق، أدلة الجمهور وأدلة غيره ورد عليها، لكن الدرس ليس درس فقه ولكنه درس تفسير. فالآية، الآية تخدم قول مين؟ الآية بتقول ايه؟ وامهات نسائكم. والمسألة ايه هي؟ تحريم ام المرأة اذا لم يكن دخل بها. الآية تخدم مين؟ تخدم قول الجمهور، لان ما حددتش هل دخل بها ولا لم يدخل بها. فالآية امهات نسائكم تخدم قول الجمهور انها دخل في هذه المسائل اللي فيها اجماع خلاص. ولهذا لما ذكر حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رغم ان الحديث فيه كلام في صحته انه قال صلى الله عليه وسلم اذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له ان يتزوج امها دخل بالابنه او لم يدخل، واذا تزوج الام فلم يدخل بها ثم طلقها فان شاء تزوج الابنه. يبقى عندنا تفريق بين حاجتين، احنا عندنا المرأة وابنتها اذا عقد على ابنتها لا يحل له ان ينكحها، ان ينكح امها، واضح؟ ولو دخل طبعا لا يحل اذا كان عقد. الام اذا عقد عليها ولم يدخل بها جاز له ان ينكح ابنتها، وهذا قول الجمهور وهو المشهور وهو الذي عليه الأدلة وذكرها المصنف لمن أراد أن يراجع. واعلم أنه يدخل في لفظ الأمهات، احنا قلنا حرمت عليكم ايه خلاص عرفنا، احنا حفظنا الأصناف دي والأصناف دي يحفظ اي واحد وبيخدوها الطلبة في ثاني اعدادي، لكن عايزين نشوف بقى تفريعات هذا الكلام. قال يدخل في لفظ الأمهات أمهاتهن وجداتهن وأم الأب وجداته وإن علونا، لأن كلهن أمهات. أمهاتهن أمهات مين؟ وأنت حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. طب أم الأم محرمة دي اسمها أمهاتهن، وجداتهن أم الأم اللي هي جدة الأم محرمة. طيب أم الأب محرمة، وجداته جدة الأب. يبقى لما يقول حرمت عليكم أمهات ما قالش حرمت عليكم أمكم، إيه؟ قال حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم، فعلم أن في أمهات مش أم واحدة. الأم الولدت دي واحدة وأمها وإن علت أمها وأم أمها وأم أم أمها لو كانت عايشة يعني وهيتجوزها وأم أبيه، واضح؟ وأم أبيه وإن علت ليه جدته وجدة أبيه وأم جدة أبيه وجدة جدة أبيه لو كانت عايشة ورغب في نكاحها لا يحل له أن ينكحها. يبقى يدخل في لفظ الأمهات أمهاتهن وجداتهن وأم الأبي وأم وجداته وإن علونا. يبقى الأمهات كلهم من ناحية الأم ومن ناحية الأب وانت طالع كده كلهن إيه؟ محرمات. ويدخل في لفظ البنات، ما حرمت عليكم أمهاتكم وإيه؟ وبناتكم. يدخل في لفظ البنات بنات الأولاد وإن سفلنا، يعني بنات محرم عليك بنتك وبنت ابنك وبنت ابن ابن ابنك لما الأحفاد. يبقى البنات وإن سفلنا كلهن إيه؟ محرمات عليك. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم يبقى كل اللي فوق، وبناتكم يبقى كل الايه وان سفلنا، دي اللي فوق اسمهم وان علونا واللي تحت وان ايه. طيب وان نزلت يعني بنته او بنت ابنه او بنت ابن ابن ابن ابنه وانت نازل مهما كان يحرم عليه. والاخوات تصدق على الاخت لابوين او لاحدهما، اخت من امه اخت من ابوه اخت من امه وابوه، كلمة اخوات تشمل هذا كله. والعمة والعمة في كم عمة؟ لا مش واحد. اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك، شاركت أباك أو جدك اللي هنسميها عمة أبوه، واخد بالك؟ في أصليه أو أحدهما. مع عمتك ديت إيه؟ أخت أبيك، سواء من أب أو من أم او من الاثنين، شاركة الاب في احد الاصلين او في الاصلين اسمها عمة وتحرم، واضح؟ او جدك، كل انثى شاركت جدك في اصليه او احدهم يبقى اخت الاب، وكذلك اخت الايه اخت الجد، سواء اخت الجد من ابيه او من امي او من احدهم. فالعمة تعرفها هنا المحرمة كل انثى شاركت مين؟ اباك او جدك في احد الاصلين او في كليهما. وقد تكون العمه من جهة الأم. دي المسألة الجديدة ايه؟ قد تكون العمة، العمة دايما نقول كل أنثى شاركت الايه؟ الأب والجد، مش كده؟ وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي الأم. مين يترجم؟ أخت أب يبقى ايه؟ أول ما نسمع كلمة أخت أب عمة، يبقى عمة الأم، مش كده؟ فعمة الأم عم. قال والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصلها وحديمة، وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي الأم، هي عمة الأم. عمة أمك يعني عمة أمك عمة أمك يعني أمك لها أب والأب ده ليه أخت، فأخت أبو الأم. واخد بالك ازاي؟ هو كتبها في الأول أخت أبي الأم، احنا قلنا عمة الأم، فخلاص فوضحت يعني سبب دي وبدي. والخالة، خلصنا حرمت عليكم أمهاتكم وعرفنا الأمهات وين علوهم، سواء من جهة الأب ومن جهة الأم. وبناتكم وإن سفل، بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك كنت نازل. ثلاثة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، سواء من أم أو من أب أو من الأم والأب. وعماتكم، قلنا العمة كل أنثى شاركت الأب أو الأم أو الأب أو الجد في أصله أو في أحدهم. وقد تكون العمة من جهة الأم، يبقى العمة الأصل من جهة الأب ما عدا في حالة من جهة الأم وهي عمة الأم اللي هي بنسميها أخت أبي الأم. والخالة اسم لكل أنثى، الخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما، اللي شاركت أمك في أبيها في أمها في أبيها وأمها اسمها إيه؟ خالتك. يبقى خالتك هي أخت أمك سواء من الأب أو من الأم أو من الأبي والأم. وقد تكون الخالة من جهة الأب، نفس الكلام اللي هي سميناها خالة أبيك، اللي هي أخت أم الأب، أخت أم الأب هي خالة أبيك، فخالة أبيك خالة، وعمة في أمك عمة. وصلت؟ خلينا بس عدينا. وبنت الأخ، نعم لا الأم فقط، قد تقول خالة من جهة، قال خالة اسم لكل أنثى شاركت أمك، ما ذكر غيره. وبنت الأخ، أنا بحب أمشي في المسائل بتاع دي واحدة واحدة لأن أنا مخي بيقف فيها ساعات، أخته وأم وأب، تلاقي العملية ده علم، ده علم. ولهذا كان يقول فلان النسابة زي أبو بكر الصديق، كان نسابة على طول يحقل لك دي كذا ودي كذا. وفي واحد تعبان زي حالاتي كده يقعد يفكر بقى أخت أم الأب تبعيبة دي عمة لأخالة وبنت الأخ، بنت الأخ بنت أخوك. وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة ومباشرة وإن بعدت. بنت أخوك معناها كل أنثى لأخيك عليها ولادة سواء مباشرة، يعني بنت أخوك عطوت تبقى أنت عمها، تبقى أنت عمها، أو بواسطة يعني تمام بنت ابن أخوك بنت بنت أخوك، دي كلها لأخيك عليها ولادة ولكن بإيه؟ بواسطة، يعني في واحد في النص، فدي أيضا من المحرمات عليه. خلاص. وأمهاتك، وكذلك بنت الأخ نفس الكلام، بنت بنت الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة. طيب وأمهات، خلصنا كده الإيه؟ المحرمات بالنسب، جبنا اللي فوق الأول ده نقدم العالي الأمهات، وبعد جبنا اللي تحت البنات، بعد جبنا اللي في نفس الصف في الأخوات، بعد جبنا اللي في صف الأب واللي في صف الأم، مش كده؟ طيب ما دايما ارسم شجرة كده في مسائل الميراث أو مسائل النسب. الشجرة دي عبارة عن في خط في الوسط ده اللي هو اللي انت فيه، اللي فوقه يبقى مين؟ أبوك وأمك، أبوك وأمك، واللي تحته ابنك وبنتك. مين اللي معاك في نفس الصف؟ اخواتك. من أبيك. ومين اللي مع أبيك في نفس الصف؟ أعمامك. ومين اللي مع أمك في نفس الصف؟ أخوالك وخالاتك. فبالنسبة لنا نطلع الطبقة اللي بعدها فوق، الجد والجدة نفس الكلام. فبتعوز تفهم مسألة ارسمها بالصورة دي. طب ننزل اللي تحت، الاب مين اللي معاه؟ كل الأبناء. فهمتوني ازاي؟ طيب دخلنا بعد كده في المحرمات من الرضاع. قال سبحانه وأمه، ده كله حرمت عليكم، كل ده حرمت عليكم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، دي كلمة عامة مطلقة قيادتها السنة إن الرضاع يكون في حولين وإن يكون خمس رضاعات مشبعات، مش كده؟ إن كانت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم تنطلق على كل رضاعة، على كل رضاعة، ولكن السنة بينتها أن الرضاع يكون في الحولين. فإنما الرضاعة من المجاعة. الأمر الثاني أن تكون خمس رضعات مشبعات كما ورد في الأحاديث الصحيحة. يرجع لذلك في كتب الفقه تفصيله وأدله. يعني ابن القيم عشان الآية مطلقة ما حدش يفهمها على إطلاق. وأخواتكم من الرضاعة، أخواتكم من الرضاعة، في أخت من الرضاعة وفي أخت من الأم، حد يقدر الفرق اللي ما بينهم؟ إيه الفرق بين الأخت من الرضاع والأخت من الأم؟ يعني اللي يعتذر لا واحد اللي يعتذر فعيد سبوكم ينفعش تتكلم كده، ينفعش، مش رب بقى نعلم الأدب في الكلام. ماشي، طب والتانيين واخت الام؟ اخت الام، الاخت من الام ما نفس الكلام، ما هي مرضعاها برضه. دي خلاص انا دي اشكيش ام دي واحده ايه؟ اتفضل يا وليد. جبل صغير ولا كبير؟ تفرق مين الاب، تفرق مين الاب، عشان كده بيسموه لبن الفحل. الزوجه ديت رضعت من لبن مين؟ لبن اي رجل. ما هو المرأة بيأتي اللبن في صدرها لما بيحصل ايه؟ حمل، والحمل ده جاء من جماع رجل، من مني رجل، بيسموه لبن الرجل، لبن الفحل. فنشوف ده اللي حصل الرضاع ده بلبن من؟ قال المصنف رحمه الله عشان يبين النقطة دي، قال واخواتكم من الرضاع، من الرضاعة، الاخت من الرضاع هي التي ارضعتها امك بلبان ابيك، بلبان ابيك، سواء ارضعتها معك او مع من قبلك او بعدك من الاخوة والاخوات. سمعت يا شيخ؟ يبقى اعتراضك دي مش في محله، مش تعترض. سواء ارضعتها معك او مع من قبلك او بعدك من الاخوة والاخوات، يعني مش معنى لو اخته في الرضاعة معناها الاثنين كانوا بيرضعوا في نفس الوقت، لا، الاثنين رضعوا من ام واحدة، من ام واحدة، والاب اللي منه هذا اللبن هو واحد، هو نفس الاب. فهمتوا ازاي؟ سواء بقى ده رضع في سنة 66 ولا رضع في 76 ولا في 86، لكن اجتمعوا على لبن رجل واحد. فهمتوا ازاي؟ فاحنا مش بننظر للثدي اللي ارضع، احنا بننظر للبن اللي تكون في الثدي من اي رجل. فهمتوني؟ فقال المصنف رحمه الله هي التي ارضعتها امك بلبان ابيك، سواء ارضعتها معك او مع من قبلك او بعدك من الاخوة والاخوات. يعني مش كون هي لازم البنت دي اجتمعت معك على الثدي عشان تبقى محرمة، لا لا مش شرط. اما الاخت من الام هي التي ارضعتها امك ولكن بلبان رجل اخر. يبقى ديت امي اهي، امي ارضعتني، تمام، وانا لي اخت من الام، يبقى امي دي برضك ايه؟ ارضعتها ايه؟ ولكن اللبن اللي ارضعتها دي كان بتاع مين؟ رجل تاني غير ابوي. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ فاحنا بننظر دائما الى لبان الرجل، او بيسموه لبن الفحل، الفحل عن الزوج، لبن الفحل او الزوج، وبنحدد دي هي اسمها اخت من الام ولا اخت من الرضاعة، اخت من الام او اخت من الايه؟ طب الهين فيهم ولا محرمة؟ الاثنين محرمات. نحن قلنا اخواتكم تشمل من الام او من الاب او من كليهم، لكن عايزين نعرف الفرق ايه اخته من امه وايه اخته من الرضاعة. ما الاثنين ما رضعهم امه تمام، لكن دي رضعتها بلبان ابيه ودي بلبان غير لبان ابيه. الاب هنا كان واحد في الاخت من الرضاعة، الاب كان واحد، وعشان كده ديت امك من الرضاعة والتاني اسمه ايه، اسمه ايه ابوك من الرضاعة، واللي جات من نفس اللبن اسمها اختك من الرضاعة. اذا اوصل لكم مفهوم مهم جدا، ان ماء الرجل يحصل به النسب ويحصل به الرضاعة، اما انه قذف هذا المني في المرأة مباشرة خلاص فجي الولد ده والولد ده يبقى ده اختك من امك وابيك، واضح؟ واما ان هذا الرجل خلي بالك منه لبان هذه المرأة، اللبن اللي تتولد ده ايضا لبن الرجل لكن مش المني مباشرة، فاذا المني واللبن كان لهم الحكم ايه، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من النسب ما يحرمه نفس الكلام. فسواء كان ماء الرجل المباشر او عن طريق ما تكون من اللبن في صدر ايه المرأة. واخواتكم من الرضاع، الاخت من الرضاع هي التي ارضعتها امك بلبان ابيك، سواء ارضعتها معك او مع من قبلك، من قبلك او بعدك من الاخوة والاخوات. والاخت من الام ارضعتها امك ولكن بلبان رجل اخر. وامهات نسائكم، سبق الكلام عليها من قليل، منذ قليل احنا قلنا امهات نسائكم يعني حماتك، وقلنا التفصيل اللي فيها انه لو كان دخل بها او لم يدخل بها، وقلنا الراجح انها تحرم في اي حالة، في الحالتين انها تحرم في الحالتين. فحماتك دي بمجرد العقد خلاص بقت حماتك على طول بقت محرمة على طول. والمحرمات بالمصاهرة اربع، خلصنا المحرمات من الرضاعة، المحرمات بالمصاهرة أربع: أم المرأة اللي هي حماتها، وابنتها اللي هي لا بنت امرأتك اللي هي اسمها ايه الربيبة، وزوجة الأبي زوجة أبيك، وزوجة الابن لسه جايين دولت. احنا كنا امهات نسائكم ايه طيب، وربائبكم اللي هي بنت زوجتك بس من رجل اخر، بنت زوجتك من رجل اخر، تزوجت امرأة معها بنت من رجل اخر، دي اسمها ايه البنت ديت ربيبتك، فبنت امرأة الرجل من غيره تسمى ربيبة لانه يربيها في حجره. واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره. يعني في حجره هو المربيها مش هو المربيها تحرم إيه تحرم عليه. والحجور جمع حجر، والمراد أنهن في حضانة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن، واضح؟ ده المشهور، مش لازم تكون في بيته، لا هي في حضانة أمها، لكن مين اللي بيحمي هذه الأم؟ هو هذا الزوج الجديد، ها؟ فسميت هذه ربيبته. وقيل الحجور البيوت، الحجور البيوت في حجوركم يعني في بيوتكم، ولكن لا مفهومة او لا يعني مش هيبنى على هذا المفهوم حق، مش معناه ان لازم تكون في بيته عشان تبقى محرمة عليه. فبنت امرأته هذه ربيبته، سواء كانت عنده في البيت او ليست عنده فهي ايه محرمة عليه اذا دخل بامها. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، دي واضحة دي الحكم فيها صريح، فإن لم يكن دخل بأمها فإيه فيجوز له أن ينكح، بخلاف لو عقد عليها فلا يجوز أن يتزوج أمها قول الجمهور، وضحت؟ أما أنه لو عقد على أمها ولم يبني بها جاز له إن طلقها أن ينكح إيه ابنتها. طيب ما معنى دخل بها ولم يدخل بها؟ مسألة طويلة تكلم فيها العلماء، إمتى نقول أنه دخل بها وإمتى نقول أنه دخل بها. فيا ترى الدخول المقصود بالجماع؟ طب لو دخلوا ما جامعش كما يحصل في بعض الزيجات، دخل ولم يجامع، هل تحرم عليه او لا تحرم؟ تحرم عليه. طيب لو كان لمسها بشهوة ولم يجامعها، تحرم ولا لا تحرم؟ طب لو نظر الى عورتها بشهوة، تحرم ولا لا تحرم؟ مسائل فيها تفصيل يرجع اليها في كتب الفقه. يا ترى الدخول المقصود به الجماع ولا كل مس فيه شهوة يسمى دخولا، ولا كل خلوة سميت دخولا؟ واتكلمنا المسألة دي، اتكلمنا على حاجة زيها لما جينا قلنا لو طلق يا ترى يكون لها المهر كامل ونصف المهر بعد ما عقد، يقعد يقول دخل بها ولا ما خلاش بها؟ يا ترى دخل بها لانه ما دخلش لكن خلا بها. طب ده مسها، ده نظر الى فرجها، ده فعل كذا، كل الحاجات دي توجب ولا لا توجب؟ مسألة اتكلمنا عليها في تفصيل في احكام النكاح، قلنا هناك يتقال هنا، فيرجع اليه في كتب الفقه، ملوش تفصيل دلوقتي معانا عشان الكلام فيه طويل. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني جناح عليكم ان ايه؟ ان تنكحوهن. اللي هم مين؟ الربائب. ما تقولش بقى خلاص اسمها ربيبة ونايح سبلون بنت ام مرة بنت زوجتك من رجل اخر، خلاص اسمها ربيبة خلاص. وحلائل ابنائكم. الحلائل جمع حليلة، وهي الزوجة، لانها تحل مع الزوج حيث حل، وقيل انها لان كل واحد يحل ازرار صاحبه، وقيل لانها محللة تسمى حليلة، ايا كان بل حليلة معناها ايه؟ حليلتي يعني زوجتي. وقد اجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الاباء على الابناء، وما عقد عليه الابناء على الاباء، لا مفهوش كلام. يبقى الكلام اللي كان في الامهات مش موجود في الاباء. الاب سواء كان عقد على هذه المرأة والابن عقد على هذه المرأة، بالعقد يحرم كل واحدة من هذه على من؟ على الاخر، بمجرد العقد، سواء كان مع العقد وطئ جماع او لم يكن. ابوك لو عقد على امرأة ثم تركها فلا يحل لك ان تنكح، وانت لو عقدت على امرأة ثم تركتها لا يحل لابيك ان ينكح. وضحت المسألة؟ اجماعا اجمع العلماء على هذا، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهنا في هذه الآية وحلائل أبنائكم، سواء هذا أو ذاك محرم. طب بالنسبة للأمهات، لو أنه عقد على البنت ينفع تزوج الأم؟ لا، ما ينفعش قولا واحدا. الجمهور في المسألة الثانية أنه لو عقد على الأم هل يجوز أن يتزوج البنت؟ خلاص، يبقى نقدر نقول الأم والبنت والأب والإب بالإجماع لا يجوز لو حصل عقد أن واحد يتزوج الآخر، إلا في مسألة واحدة اللي هي العقد على الإيه؟ على الأم. على الأم فهل يجوز أن ينكح الربيبة أو لا يجوز؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هو ممكن الابن ما يبقاش من الصلب، في ابن من إيه؟ مال التبني، ابن من التبني خلاص، أي دون من تبنيتم من أولاد غيركم كما كانوا يفعلون في الجاهلية. ومنه قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يبقى دي كان لها حكم مخصوص في سورة الأحزاب. ومنه قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فعادي فالابن الدعي اللي هو من التبني مفيش مشكلة، لو كان عقد ينفع الأب يتزوج والعكس. ومنه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نفس الكلام. وأما زوجة الابن من الرضاع، زوجة الابن من الرضاع، فقد ذهب الجمهور إلى أنها تحرم على أبيه، تحرم على أبيه زوجة الابن من الرضاع. ما الفتك زوجة الابن من الايه؟ من الصلب، ابنه من الصلب، لكن ابنه من الرضاع الجمهور عنه يأخذ نفس الحكم. وقيل إنه إجماع أن الابن من الرضاع، مع أن الابن من الرضاع ليس من أولاد الصلب، حكي ان دوت اجماع انه يحرم على ابيه كما يحرم الابن من الايه؟ من الصلب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا يدخل فيها والله اعلم. ولا خلاف ان اولاد الاولاد، ان اولاد الاولاد وان سفلوا بمنزله اولاد الصلب، نفس الكلام، تحرم عليك حليله ابنك وحليله ابن ابنك وحليله ابن ابن ابن ابنك وهكذا. وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. طيب احنا انا مبسوط ان احنا الوقت ضاق علينا وان احنا مش هنكمل الآية دي كمان عشان ما بقاش اسمنا وقفنا على الجزء، خلاص. فان شاء الله تعالى غدا هنكمل التحريم دوت وناخد مع الآية التي بعدها عشان ما بقاش وقفنا على الجزء، يعني قدر الله الشيء اللي احنا عايزينه الحمد لله، عشان مش عايز حد ياخد يا اخواني انه النهاردة قرينا في التراويح لغاية الجزء ده الكامل الخامس ده ولا الرابع، وهيبدأ في السادس، لا هيبدأ في الخامس، يقول لك احنا واقف عند الجزء الرابع. وكان الله غفورا رحيما، الله اكبر، وتاني يوم يجي يصلي والمحصنات من النساء، ما حدش يعمل كده ابدا يا اخوان. انا شايف ان ده استهزاء بالقران واستهزاء بالكتاب وعمل بغير ما جاء لاجله الكتاب. كتاب جاء عشان نفهم الاحكام، فيعدد المحرمات. تخيل انا قاعد معك كده واقول لك والمحرمات سبعه، فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، وامشي واسيبك واجي تاني واقول لك وفلانه، تقول لي انت بتهزر ليه؟ تسال فلان تاني يوم ديت ليه؟ اشمعنى يعني ما تقلتش معاهم ليه؟ هتعتبر ده بهزر وبستهزئ بيك وما كانش ينبغي، مش كده؟ فلما لم نرضه في كلام البشر ورضيناه لكلام الله عز وجل؟ فأنا شايف اخواننا احنا نعرض عن مثل هذا، ده بالمعاني متصلة فلا بد ان يتصل المعنى. واضح؟ اتفضل. هل في محرمات الاخير هذه التبريع؟ في محرمة اللي هي لا يجمع بين المرأة وعمتها، لا يجمع بين المرأة وخالتها. عندك حد تاني محرم؟ لا، في القاتل قصدي لو اجماع، مثلا لو طلق الزوجة يوزن تزوج خالتها او عمتها، يعني طبعا في تحريم مؤقت وفي تحريم دائم، زي الجمع بين الاختين ده تحريم مؤقت، لكن لو ماتت واحدة منهم او طلقها يجوز ان يتزوج. نفس الكلام في العمة والخالة، نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها، يجمع كلمة يجمع، وأن تجمعوا بين الأختين. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائما ترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.